بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا الأحاديث الواردة في فضل المعوذتين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف، فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه النسائي بإسناد صحيح. وانظر كم من الأحاديث التي في فضل هذه السور وكم عناية كثير من المسلمين بها، قليل من يعتني بقراءتها في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات، والنفع عائد لمن يقرأها. تقدمت ترجمة الراوي. قوله ألم ترى هي كلمة تعجب، وبين معنى التعجب بقوله لم يرى مثلهن، يعني لم تكن آيات سورة كلهن تعويذا للقارئ من شر الأشرار غير هاتين السورتين. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ بهما، ولما سحر استشفى بهما، فهما من الجوامع في هذا الباب. فوائد الحديثين: فائدة الأولى فضل المعوذتين وعظيم شأنهما، ثانيا حرص الصحابة على العلم. أين الشاهد؟ أنه قال علمني سورة هود وأقرئني سورة هود ويوسف. ثالثا تواضع الطالب لمعلمه، وأن العلم لا يتأتى إلا بطلبه من أهله وملازمتهم. أين الشاهد في الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا ووضع يده على قدمه وقال أقرئني، هذا طلب متواضع، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله العلم. وكما قال ابن عباس العلم يؤتى، يعني أهله يؤتون. ورحل موسى وهو كليم الله، وأفضل أنبياء بني إسرائيل، ورحل إلى الخضر. ولا يجوز أن يعتقد أن الخضر أفضل من موسى، بل الخضر مختلف في نبوته، ومع هذا رحل إليه لأن عنده من العلم ما ليس عنده، تواضع له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ رابعا مشروعية تلقي القرآن بالمشافهة من المجيدين له، وهكذا ينبغي. أما الذي يقرأ من نفسه فكيف يعرف خطأ نفسه ويحفظ على قراءة نفسه؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا قرأت عند من يحسن القراءة ويعرف الخطأ فإنك تعرف خطأك وتصلحه، والذي يقرأ ويحفظ على غير صواب ربما استمر معه الخطأ ويصعب عليه معالجته. لهذا ينبغي لطالب العلم قبل أن يحفظ شيئا من كتاب الله أن يقرأه عند من يجيد تلاوة القرآن وإقراء القرآن حتى يقرأ قراءة صحيحة. خامسا، أن السؤال مفتاح العلم، وفي أثر ولكن الله أعلم بصحتك أن فيه كلاما عن ابن عباس سئل أن لك هذا العلم فقال بعقل عقول وسؤال ولسان سؤول، لكن يحتاج إلى نظر، أظن ذكره الحافظ الفتح فيه كلام. ولكن لا شك أن السؤال من مفاتيح العلم، أن الإنسان تحصل العلم عن طريق السؤال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وكان التعليم عن طريق السؤال. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم. سادسا، في إشارة إلى أن ترتيب السور منهما هو توقيفي ومنهما كان باجتهاد صحابة رضي الله عنهم، فهنا الحديث يدل على ماذا؟ على أن سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ترتيبها توقيفي على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلها سورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود قال بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن العتاق الأول، وذكرهن بالترتيب. وأما ترتيب الآيات فهو توقيفي وليس بالاجتهاد، ولهذا لما قيل لعثمان كيف يكون هذه الآية آية العدة المطلقة الناسخة قبل المنسوخة، فبين أن هذا أمر توقيفي. بقي ثلاثة أحاديث ونكون انتهينا من قراءة الأحاديث في فضائل السور، ولم يبق إلا الفضائل أو ما يتعلق بآداب حملة القرآن، 14 حديثا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.